بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. هذا الفصل الذي عقده ابن القيم فيه عدة قضايا تربوية مهمة. القضية الأولى، ابن القيم هنا يتكلم على نوع دقيق من قضية الصدق، فكما أن هناك صدق في الأقوال وصدق في الأفعال، فإن هناك صدق في العزيمة، ويرى أن من صدق العبد في العزيمة أن يصدق في عزيمته لفعل الخيرات والهدى والخير والصلاح وطلب العلم والرشاد، فأن يكون صادقا في هذا العزم، وأن كل من صح عزمه وصدق في عزيمته فإنه يوفق ويسهل عليه الفعل. ويرى ابن القيم أيضا في هذا الفصل أن الصدق في العزيمة يكون بما يلي: أن يجمع الإنسان عزيمته، وأن يجزم فيها، وأن لا يتردد، وأن يعزم، وأن يقدم. وأن هذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك العزيمة على الرشد. وأن كثيرا يرى ابن القيم أن كثيرا من الخلل في الفعل إنما هو ناتج لخلل في العزيمة، فالذي لا يريد أن يقوم لصلاة الفجر لن يقوم، والذي لا يريد أن يطلب العلم لن يطلب العلم، والذي لا يريد أن يصلي لن يصلي، لخلل في عزيمته. ويرى ابن القيم في هذا الفصل أن من صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، وأن تفاوت الناس في فتحات الله عليهم إنما هو لتفاوت العزيمة في قلوبهم، وأن تفاوت الأفعال عند الناس إنما أيضا هو لتفاوت الإرادة والعزيمة، فأكثرهم فعلا هو أصدقهم عزيمة. ولهذا هذا الفصل القيم يرى أن يعود الإنسان إلى عزيمته فيجعلها صادقة، ويخلصها من الشوائب ومن الكدر ومن الفتور ومن التردد، لتكون صادقا في فعلك.